ربنا يبارك حياتك يا أستاذ سليان كريستيان، ومرحبا بحضراتكم جميعا، كل الإخوة الأحبة من أساتذة الأدمن، كل واحدا باسمه الأستاذ سليان كريستيان، أستاذ سام أيام، أستاذ جيف وان، أستاذتنا مونيكا، زيك أستاذتنا سليان ليدي، أستاذ روماني، أستاذ بالمودة، أستاذ الصراحة راحة، أستاذ ربنا موجود، شايف اليوزرز ربنا يكتر، الأستاذ جبريل واحد واحد، الأستاذ إليناس، وكل الأحبة الإخوة الذين لا يرتدون قبعات الأدمنية وهم أبطال هذه الروم الحقيقيين، ربنا يباركهم. ونتكلم اليوم عن كشف الحساب، وأشكر الرب إن الحوار اللي كان داير منذ قليل كان أيضا يعني أحد أطراف هذه المحاورة اللي هنتكلم فيها اليوم. ربنا يبارككم جميعا. بسم الاب والابن والروح القدس. شكرا لكل الاخوة الاحبة اللي موجودين على التكست ايضا اللي بيبعتوا ورد، وانا مش ملاحق لان استاذ سليان كريستيان عنده 2 كمبيوتر، لو انا بقى دوت فرز ما عنديش غيره، فيعني ايه ارجو السماح. يعني ازيك يا استاذ مهاود؟ قوي لو اني مش عارف فرز دي يعني ايه لحد دلوقتي، انا اصطلاحات كتير او عمال اسمعها كأني جاي يعني صوتي بلاد موجود، كأني جاي من جنوب السودان. ارجو ان محد السودان يكون موجود، ولو ان سريان ليدي اعتقد انها من السودان. يعني كشف الحساب، كان لسه انا اخر مداخلة سمعتها لاخونا سام ايام بيتكلم على عم نصحي وعلى الاحكام التي لم ترى النور ولا اعتقد انها ستراه، وان رأت النور فكأنها لم تراه، حيث ان الموضوع ده داخل ايضا في وسط الحديث، انما انا ما كنتش عارف ابدأ بيه ولا انتهي بيه، لكن انا حسأل تساؤل. يعني ايام عبد الناصر كان في احداث ايضا، ولم نرى قبل هذا العهد انه كانت في احداث بهذه الصورة. اكيد كان في احداث وكان في فكر اخواني، لكن كانت الفكر الاخواني موجه اصلا لتغيير نظام الحكم، وبيتعلقوا في كل تغيير في نظام الحكم او كل فترة تجديدية لحد النهاردة نلاقيهم يبانوا في انتخابات مجلس الشعب باستمرار، في اي نوع من الانتخابات، حتى انتخابات المدارس، اتحاد طلبة المدارس بدأوا يخشوا فيه، انتخابات النقابات، فهم بينتظروا كل تغيير. التغييرات اللي كانت قبل ما يسمى بالثورة كان ده هدف الاخوان المسلمين فقط، لكن لم يكن هناك سفور ووقاحة ومواجهة او محاولة انتقام من المسيحيين، وهو الغرض اللي ما قدروش يعملوه مع عبد الناصر لما قالوا له زي ما احنا سكتنا على انك تقوم بالحركة بتاعتك ديت، عايزين الاقباط نمشيهم، ورفض الراجل وقال لهم انا بحكم دولة فيها اقباط ويهود ومسلمين، وده طلب غريب يعني، وبدأ انهم وحاولوا اغتياله، حتى اللي ناصرهم بعد كده السادات لانه كان بلا ذمة ولم يناصرهم لانه هو من الاخوان، لكن هو اصلا كان وكان مستعد انه حتى يكفر بمحمد، لكن يظل السادات، وده اللي بيعمله مبارك حاليا ايضا. يعني فايام عبد الناصر على الرغم من ذلك كانت في احداث برضو، لكن مش بالكثافة المتزايدة دي المتوالية الحسابية بتزيد. يعني ايام عبد الناصر بيذكر اجتهادي انه في رمضان كانوا بيكسروا المحلات بتاعة المهد، تعتبر اشكاليات يعني الى حد ما ممكن اعتبرها خفيفة عن اللي بيحصل من ايام السادات الى الان. يعني قبانة خناقات بعل، يعني تعتبر مشاكل ممكن انها تعد مشاكل. اشعال النار مثلا في جمعية الكتاب المقدس لم يسفل الحادث عن شيء، انما كانت حادثة تافهة يعني. لكن ايام السادات بدأت العملية تاخد انطباع اخر، فاين الاحكام من ايام السادات بقى نبتدي نتحاسب. يعني ان يقتل الطلبة في اسيوط في الجامعة بالسلاح الابيض يعني بالمطاري والسكاكين، ده اسمه تهريب من الدولة، شيء لا يحدث في الصومال نفسها. ان في جامعة يتم قتل المسيحيين، انا افتكر مرة واحنا في الجامعة دخلوا الجماعة اللي بيقتلوا الكلاب وضربوا كلب في وسط الطلبة بالرصاص، بتبقى البندقية بتبقى يعني من اللي هي بتاعت الصيد، فالطلبة هجموا على القوة اللي هي تقتل الكلاب الضالة دي وضربوها وطردوها برا. كلاب اللي بيقتلوا الكلاب، انما ان يقتل طلبة بالمطاوي في الجامعة يعني ديها ما يمكن ان حد يعني يتقبلها او يتجرعها. يعني ايضا هجموا عليهم في المدينة الجامعية في اسكندرية وقتلوهم، ده ايام حكم السادات. كانوا بينقوا ضباط الشرطة حتى المسيحيين ويغتالوهم، شيء صفحات طويلة جدا لا حساب لها ولا. وفي الاخر نلاقي مثلا انه تم الصلح بين قوات الامن وبين الجماعات الارهابية اللي موجودة في السجون لمصلحة مين في العصر الحالي؟ لمصلحة مبارك. بل وصل الامر ان هم في مباحث امن الدولة بيستعينوا بيهم عشان المسلم اللي يتحول الى المسيحية بيرهبوه بدولة اللي جايين اللي هم اطلقوهم من السجون وشغلوهم لحسابهم. مذابح في اسيوط لا حصر ولا حساب. المنيا ده معظم مسيحي المنيا تركوا البلد ما بين انتشروا في مصر او هاجروا الى الخارج. البحيرة، قتل الكهنة في البحيرة في ابو المطامير، اين الحساب؟ شيء يعني لو حسبناه لو قعدت اقرا هناخد الليلة بحالها في هذه الجرائم. مصر الجديدة، جميع أنحاء القاهرة، المسائل دي، الاحتفال يعني بيحتفلوا دلوقتي يتعمدوا أن يكون في مناسبة خاصة أعياد الميلاد، ده تخطيط محطوط. بدل ما يسموا 1900 مثلا وكذا أو 2010 أو كذا يسموها سنة حرق الكنيسة كذا، يعني أصبحوا بيعملوا نوع من التقويم الجديد الإجرامي للشهور والسنوات في مصر. ففين الحساب؟ فين الدولة وفين الحكومة؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وفي الحقيقة لو رجعنا بفكر المسلم، أنا هدخل الأول في فكر المسلم ونبتدي نشوف كيف يفكر شيوخ الإسلام في تدمير مصر أولا، لأنهم بلا وطن، لأنهم خونة. يجوز أن يطلق عليهم أنهم متهمين بالخيانة العظمى بقيادة كل واحد مسلم بدأن في مصر من الشيوخ الكبار إلى أقل واحد في الجامع تجد انه لا ينتمي الى مصر اولا واخرا. وبما انه لا ينتمي الى مصر فكل العالم بالنسبة له دار حرب ما لم يكن دار اسلام. وحيث ان مصر فيها اقباط تبقى فيها اعداء، يعني الحرب هنا مباشرة. واذا كانوا بيكفروا الحاكم ويسخروا من القانون ويسخروا من الدولة كما سنكتشف، فلا يمكن ان نعول على مثل هؤلاء ان يعتبروا مواطنين، بالعكس. وفي الحقيقة سنثبت انهم يعني مسألة المجانين، كل المسلمين مجانين بقى. يعني احنا الاسلام ده عبارة عن ايه؟ مستشفى امراض عقلية مثلا ولا ايه بالضبط؟ يعني هناك منهم من لا يرتقي الى مرتبة في الحقيقة، مش المجنون، مرتبة الحيوان، لان الحيوان نفسه لا يقتل الا بغريزته اللي الرب جعلها فيه، ويقتل وهو ضميره مرتاح لانه لو ما قتلش هيموت. انما المسلم بيقتل ليه؟ لماذا يقتل؟ سنرى. من فكر السادات ساعة ما اعلن الدولة اللي هي بيسميها دولة العلم والايمان، وطبعا كلمة العلم دي ما لناش علاقة بها اصلا، نخلينا في الايمان، نجد انه بدأ فكر ينضج، بدأ فكر يأتي من اغوار الماضي الصحيح ايام عمر بن الخطاب وعمر بن العاص ويطفو على السطح. لابد ان يركع للمسلم، وكل ما يرفع راسه لابد ان يؤدب. الدليل على كده ان السادات نفسه قال انه سيحول المسيحيين اما الى مسلمين او الى مسيحي احذية. هو نسي انه في العبارة دي بيساوي بين المسلم وبين مسيح الاحذية، يعني لو خدناها كسياق لغوي هنجد ان كلمة او معناها بديلين متشابهين متساويين. فيجب تأديب القبطي على اساس انه من اهل الذمة، ليس له ان يرفع رأسه. وزي ما قال عمر بن الخطاب لما ابو موسى الاشعاري قال له انا استخدمت قبطي في الحسابات بتاعة الجزية والخراج لان مفيش غيره بيفهم في الحاجات دي، عمر قال له كيف تكرم من اهانه الله؟ فالمسألة اولا واخرا تطب في هذا المصاب، ان الذمي لابد ان يهان. لم يخرج هذا القول من عقول المسلمين العاديين، فما بال المتشددين. ايضا القبطي مفروض في فكر المسلم، وهو ما يذكر في الجلسات الخاصة، من احفاد القردة والخنازير، فلا بد ان يكون بهذا المستوى. ده الفكر اللي لا بد ان يطأه القبطي في هذه الايام والى الابد بحذائه. واي رأس يفكر مثل هذا التفكير لا بد ان يكون مصيره نفس المصير، ليس سوى ان يوطأ بالحذاء على رأسه. وعلى فكرة انا لا ابالغ، لان الفكر الشيطاني قال عنه الرب في سفر التكوين انه نسل المرأة يسحق رأس الحية، ورأس الحية معناها الفكر الشيطاني. فاذا تعشش الفكر الشيطاني في عقول امثال هؤلاء الشيوخ فليس لدينا سوى ان نطأه كما وطأ رب المجد الفكر الشيطاني بقدمه. هو ارتفاعه على الصليب دي معناها ايه؟ معناها ان قدمه فوق جميع الرؤوس الشيطانية. هكذا لابد ان يسلك القبط في هذا المحفل في هذه الايام. المسيرة ليس من حق القبط ايا كان موقعه ورتبته ووضعه الاجتماعي والديني ان يوقف هذا الزحف الذي بدأ في الحقيقة. يعني ليس للأقباط أن يتولوا أي منصب عالي. ليه؟ لأنها ولاية في هذه الحالة، ولا بد ان هم ما يتخذوش اهل الكتاب اولياء. بنات بد ان تكون بنات الاقباط ونسائهم غنيمة حرب سبايا، وهو ما يحدث وهو ما يفكر فيه المسلم. الرموز الكنسية، الرمز الاعظم للكنيسة القبطية وهو قداسة البابا، اذا كان هذا الرجل بيعتبروه هو الأعلى قامة وهي حقيقة، فلا بد من القيام بمظاهرات ضد قداسة البابا، بما يوجد في هذه المظاهرات من يعني أشياء كلنا نعرفها، أترفع عن أن أذكرها. يعني القبطي لا بد أن يكون محتاج زي ما كان زمان، يبقى بيشتغل في الأرض وبالكاد يكتسب أجره، ولا بد أن يدفع الجزية. إذن لا بد أن القبطي لا يجد رزقه، أن يدفع الجزية بمعاناة بالجوع، فلا بد من مواجهة محلات الأقباط، تحطمها نهبها ومقاعد كل ما ينطق قبطيا رغم أن في غبائهم. ده مخطط، مخطط يبدأه الشيوخ الكبار مجازا، يعني ليس بالتصريح، وإن كان العوة وعمارة والناس دولت بيصرحوا والدولة يعني قفلة ودنها عشان الكرسي ما يتحركش من بيت مبارك، لكن يأخذه من هم أقل شأنا من الشيوخ ويبدأهم في الدروس الخاصة في الجوامع، يبذروه كبذل فينمو في عقول هؤلاء المجانين ويبتدي يخرج الى حيز التنفيذ في اللي احنا بنشوفه ده. المسلم، الشيوخ المسلمين يكذبوا الكذبة وكأنهم لا وعي لهم. على سبيل المثال مثلا، الأزيرة تمتلئ بالسجون، هو يعلم ان هذا كذب ولا سند له، ولا بد ان هذه العبارة يتبعها اتهام، والاتهام تتبعه محاكمة. من اين جاء بهذا الفكر او بهذه المعلومة ان الأديرة فيها سجون؟ سجون ايه؟ ثم ايضا مليئة بالاسلحة التي تصل الى الدبابات. هذا الفكر قد يعني في بدايته لا يعتنقه الكثيرون، لكن بمرور الوقت تعامل الأديرة والكنائس بهذا الفكر. إذن يكون الهجوم عليها هجوم الذي يتوقع أن يواجه بأسلحة تصل إلى الدبابات. فالمسألة مسألة تأسيس عقلية غبية لا تعي، وتسير كالغنم وراء قادة أغبياء، ثم نرى ما يحدث في هذه الأيام. نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي مفهوم الشريعة الإسلامية في مصر. الشريعة الإسلامية، أولا قبل أن أذهب إلى الشريعة أريد أن أعرف ما معنى الفتنة الطائفية. يعني إذا كانت أيرلندا وإنجلترا دارت بينهم مشاكل كثيرة جدا، كاثوليك وبروتستانت، إذن هنا في جبهتين كل جبهة منهم حريصة على قتال الأخرى، فلكي تكون هناك فتنة طائفية لابد أن تكون هناك طائفتين واقفين لبعض بالسلاح. فكلمة فتنة طائفية، هذه العبارة الكاذبة لا تنطبق هذه الفكرة, فكرة الفتنة الطائفية أبدا على أحوال مصر, لأن الأقباط لا يحملون السلاح ضد المسلمين, المسلمين فقط يحملون السلاح ضد الأقباط. إذن هنا مفهوم الفتنة الطائفية غائب, هو هجوم إسلامي واضطهاد ضد الأقباط, ليست فتنة طائفية أبدا. من نتهم من الأقباط بإحداث فتنة طائفية؟ مين؟ فالمفهوم اللي بيدسوا شيوخ الإسلام ومن وراءهم من السياسيين والصحفيين هو مفهوم خطأ وكاذب أيضا. لابد أن يعرف كل من يكتب كلمة فتنة طائفية على الأقل يعني إيه فتنة طائفية. القانون في مصر على فكرة بيمنع اعتداء الغير على مقدس, يعني اعتداء احد على مقدسات الغير بالقول او بالفعل, ويجرم من يرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة قدرها او طولها, الحد الادنى 3 سنوات ونصف, وهو ما لا يحدث ابدا. يعني لا اللي بيحرض في الجامعة بيسجن, ولا اللي بيرتكب الفعل بيسجن, ولا الذي يقتل القبطي يعدم. والقانون في مصر قانون لا وجود له في الحقيقة بالمرة. يعني الشيخ اللي يقف في سن في قداسة البابا وفي غيره, اين عقوبته؟ اين من يقول له انت متهم بانك بتسب الغير وانك بتعتدي على مقدسات الغير؟ ازدراء الاديان في مصر ليس سوى اي شيء موجه الى الاسلام. الاديان في مصر هي دين واحد اللي هو الاسلام. انا لا اثبت الهمم, ولكن انا اسرد الحقائق او اتجول في عقول المسلمين لكي نعرف كيف يفكرون. سنة 77 ايام الرئيس المؤمن الازهر تقدم بقانون تطبيق الشريعة الاسلامية. سنعرف من طريقة ومن نصوص التقديم ديت ان هؤلاء ينتهزون اي فرصة, كما ينتظر الضبع الاسد يكون مجروح او حاجة فيبتدي الضبع يهاجمه, فيما عدا ذلك لا يزيد الضبع ان يكون ضبعا. عبد الحليم محمود, الدكتور عبد الحليم محمود اللي جهان السادات خليته يصدر يقترح قانون يثبت به زورا ان الشقة من حق الزوجة عشان كان بنتها اتطلعت من ابن عثمان احمد عثمان, والقصر بتاع الولد دوت يعني بابه الرئيسي في شارع الهرم والباب الخلفي في شارع فيصل بمسافة يعني تزيد عن الكيلو متر وشوية, فكانت عايزة تقتلها في القصر دوت. ف لما عرفت ان بنتها هتتطلق خلت عبد الحليم محمود اصدر القانون ده او الاقتراح ده, ومجلس الشعب وافق مباشرة, ولكن في الحقيقة اتضح ان الولد مطلق البنت بتاريخ يسبق القانون ده, وكان مخبي وثيقة الطلاق لان كانت هي عند امها, وخدت بومبة الست جيهان ولم تصل الى غرضها. فكان عبد الحليم محمود من هذا المنطلق له دالة, وقدامه رئيس عمال يقول انا الرئيس المؤمن ومجلس الشعب النصابين عايزين يخلوه خامس الخلفاء الراشدين, وهو كان اكبر سكري وحشاش السادات معروف يعني، انما هي شيء يليق ايضا انه ياخذ اللقب ده يعني. وكان عبد الله عشان يعرف المسلمين يعني، كان شيخ الازهر ده عبد الحليم محمود احد مؤلفي الاغاني العاطفية لياسمين الخيام بنت الشيخ الحصري. يعني المسألة كلها داخله في ايه، في هرط من بابها الرئيس. تقدم بمشروع هذا الرجل بعد ما جمع الازهر وقال لهم ايه رايكم يا شلة نعمل ده وقتنا بقى. السادات فرض على الجامعات الاخوان المسلمين، على النقابات الاخوان المسلمين، في مقابل ان يضرب التجمعات الماركسية في هذه الاماكن. فحان الوقت ان احنا نخش بقى ونقضي على الاقباط. ده اللي كان بيتم في دهاليز الازهر. المسألة كانت رعب، وده يدينا فكرة عن انه التنصير بالمقابل كان ايضا نشط جدا في تلك الفترة، لان المشروع ما كانش بالضبط تنفيذ الشريعة. المشروع كان محدد بما يلي: تقدم الازهر في اوائل يناير عام 77 بمشروع لاعدام المرتد. لم يكن ابدا المشروع في مجمله الشامل تطبيق الشريعة، انما كانت النص الرئيسي فيه هو اعدام المرتد. ليه؟ يعني كلمة تطبيق الشريعة من ضمنها اعدام المرتد، انما هنا اعدام المرتد دي كما سنرى تعليق قداسة البابا الشامل كان مقصود به وقف زحف التنصير الذي اجبرت عليه الحكومة المصرية وخضع ابليس له رغم انفه، ولا زال التنصير مستمرا وكبت المشروع في بدايته. اعدام المرتد واقامة الحدود الى مجلس الشعب. طب ما هو الارتداد دوت ده ليه حد، خلاص يعني اقامة الحدود تكفي. وكان النص: المسلم الذي يرتد عن اسلامه، مع ان كلمة اعدام في مصر يعني مشنقة، والمرتد يقتل بالسيف، لكن مش مهم. اللي يرتد يعدم، والمسيحي اذا اشهر اسلامه ثم عدل عن ذلك عقوبته الاعدام. الكنيسة طبعا وجدت انها مستهدفة، وكما فند قداسة البابا برجولة المسيحي الحر، فند المشروع وبعثوا للسادات وبعثوا للصحف التعليقات بتاعة المجمع المقدس، ولم تعلن في الصحف اي شيء. وكانت النتيجة كما نعرف بداية العداوة، بل اتهم السادات ان صيام المسيحيين هو ضده، وان قداسة البابا اذا ذهب الى الدير فقد ذهب لكي يصلي ويدعي على السادات بالخراب. نشوف قداسة البابا ايه اللي عمله. قرر المجمع المقدس انه يعترض، ونشوف تفنيد قداسة البابا بالضبط شكله ايه. توجه عدد من الآباء الأساقفة إلى القصر الجمهوري وسلموا خطاب خاص يعلن رفض الكنيسة القبطية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط. وبعدين نشروا نتيجة هذا الاجتماع اجتماع المجمع المقدس في الجرائد المصرية فرفضت جميعها ان تنشره. شوفوا الرعب من الكنيسة، ما يدروش، لان قداسة البابا لم يدع ثغرة الا حطها في عين السادات وكشفوا. مجلة الكرازة التي تصدر في البطريركية اعلنت كل القرارات في ذلك الوقت. يقول قداسة البابا ان مشروع قانون الردة ظهر فجأة. شوفوا الشجاعة. وقد استاء الاقباط لانه يشكل خطرا عليهم اذا تم تمريره واصبح نافذا كقانون. لماذا تتسرع الدولة باصدار قانون للردة بينما لا توجد اصلا ردة تهدد الاسلام في مصر؟ ده سؤال موجه البابا للرئيس. ان قانون الردة موجه ضد المسيحيين، ونحن لا نقوم بحركة تبشير حتى يصدر قانون مثل هذا. وسأل البابا شنودة، سأل السادات اسئلة لا اعتقد ان غير ان راسه اتفتحت ومخه خبط في السقف ورجع لانه لا رد لها. السؤال الاولاني بيقول له مسيحي ولد وعاش مسيحيا وتحت ضغوط واغراءات معينة اعتنق الاسلام ثم اتعبه ضميره وعاش في صراع بين ايمانه القلبي بدينه ووضعه الرسمي، فأراد تصحيح الوضع والرجوع إلى المسيحية، هل يعتبر هذا مرتدا؟ شوفوا السؤال. أيحق أنه أطاع ضميره ورجع إلى دينه؟ وإذا بقي في الإسلام، كأنه في الحقيقة كثير من نقاشاتنا في هذه الروم وفي غيرها وفي القنوات، اعتقد انه يعني الكلام قداسة البابا كأنه ختم يختم على ما نقوله، لان كل الكلام احنا ايضا بنثيره الى الان، انما ده كان سنة 77 في مواجهة ذلك الطاغية الذي قتل بيد الرب على يد اعوان السادات. اذا بقي في الاسلام هل يكون صادقا في اسلامه يا سادات؟ هكذا يريد البابا ان يقول، يعني كلمة يا سادات دي. ايضا سؤال اخر، مسيحي اعتنق الاسلام واولاده ثابتون على مسيحيتهم وشمامسة في الكنيسة، هل يعتبرون مسلمين بالتبعية لا بالايمان؟ نفس المشاكل اللي احنا اندرو واخوه والناس دولت اللي لازالت المشاكل ديت دائرة الى اليوم. ثم كشف قداسة البابا نفاق وكذب المسلمين فيما يلي. مسيحي شهد عليه شاهدان من المسلمين انه اسلم، وما اسهل سوء استغلال هذه الشهادات الى ابعد الحدود. بيقول له يعني انتوا كذابين، مسموح لكم بالكذب يا سادات انت وغيرك. هل اذا صرح بمسيحيته وانكر تلك الشهادة يعتبر مرتدا ويقتل يا سادات؟ ومشروع القانون يحكم بالقتل او السجن على جريمة التحريض على الردة، يعني التنصير. فقداسة البابا بيقول له اذا اعتنق المسيحي الاسلام من الطبيعي ان يقوم الكثيرون بنصحه للرجوع الى دينه، ومنهم ابوه وامه واقاربه والكهنة ورجال الدين والاصدقاء والمعارف. هل كل هؤلاء يعتبروا محرضين ويقتلون. ودخل قبس البابا في حقوق الإنسان والقوانين العالمية وفضح السادات وفضح الحكومة المصرية في أنها ضد حقوق الإنسان، وهو ما يحدث وما ننادي به إلى اليوم. قوانين الردة ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هكذا يقول البابا للسادات وكأنه يهدده بفضحه، وهو ما يفعله إلى الآن الجميع من أقباط المهجر وأقباط الداخل أيضا. بل يقول قداسة البابا تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في التفكير، في حرية التفكير والمصير والدين. أيضا ذكر له أن قوانين الردة ضد الدستور، لأن الدولة في الدستور تكفل حرية العقيدة. أيضا قوانين الردة ضد الحرية وضد المساواة. وبعدين بيقول له عبارة عجبتني جدا، بيقول له إذا كان الإنسان مرغما على السير في طريق الخير وقد تسلط السيف على عنقه فلن يكون هذا الخير سوى شكليات خارجية، ويكون القلب بعيدا عن الخير كل البعد. الدين هو محبة الله ومحبة الخير والفضيلة، بحيث يسير الإنسان في حياة البر بكامل رغبته وبكامل إرادته. هذا الكلام نتوقف عنده، يعني نكتفي بكده فيه، وأحدد أن هذا كان بعد عهد الثورة. يقول مصطفى أمين في تلك الفترة، وعلى فكرة مصطفى أمين اتسجن يعني بسبب كلامه ده أيضا، بيقول أحمد الله أن القانون الذي ينص على إعدام المرتد عن الإسلام لم يصدر من 70 سنة. ليه؟ لأنه لو كان صدر من 70 سنة كان طاح سينة عدم. مثلا كان الشيخ علي عبد الرازق اللي أعادوا طباعة كتابه اللي كفروه بسببه، أعاد يعني الأزهر أصبح يدرس هذا الكتاب أيضا. شوفوا العقلية المتناقضة، كفروه من أجل هذا الكتاب وأعيد طبع الكتاب بعد ذلك، فكيف لو كانوا أعدموه يعني. قاسم أمين أيضا اعتبروه كافر. لماذا؟ لأنه قال أن المرأة ممكن أن تخرج من البيت وتشتغل وتتقلد المناصب، وطبعا ده كلام ما ينفعش مع الشيوخ. على فكرة بالمناسبة قاسم أمين مش مصري لمن يهمه الأمر، يعني قاسم أمين أصلا عراقي الجنسية. ماذا نقول عن القانون الذي تحكم به مصر؟ هل القانون قانون وضعي ولا يتبع الشريعة الإسلامية؟ أحيانا نجد نصوص في القانون لا تنفذ بالمرة، وقد يصدر القاضي حكم وهذا الحكم مخالف للقانون، ويرد قاضي آخر في نفس الحالة أو في حالة مشابهة في حكم آخر نكتشف إن هو كمان ملوش علاقة بالقانون المصري. كل العلاقة اللي تربطه بالضمائر تربطه بضمائر الإخوان المسلمين ومن شابهه. مثلا حكم للإدارية العليا، المحكمة الإدارية العليا بيقول ليس من حق من شهر أو شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية. طب ده قانون ولا دستور ولا شريعة؟ دي شريعة. ليس من حق من شهر إسلامه أن يعود إلى ديانته المسيحية، مش من حقه. ليه؟ إذا كان هو كان من حقه أن يخش الإسلام، إذا فمن حقه أن يترك الإسلام أيضا. أنت رجل قانون. هذا الكلام تشريع من الشريعة. دخل الإسلام ما يخرجش، زي ما بيقولوا الداخل مولود والخارج مفقود. يعني تصوروا بقى هذا الحكم. بعدها بسنة صدر من هيئة أخرى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر الذي كان يرأس نفس الدائرة بتاعت الحكم اللي أنا لسه قايله، إنه ليس من حق الراجل إنه هو يرجع إلى ديانته المسيحية. أصدر حكما بعودة المسيحيين إلى ديانتهم قبل إشهار الإسلام. الله، يرجعوا ولا ما يرجعوش؟ في الأول ما يرجعوش مش من حقهم، ونفس القاضي ونفس الدائرة ونفس المحكمة قالت يرجعوا بعد سنة واحدة في قضية أخرى. المصيبة إن في الحالتين استند إلى أن الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور والقانون. في الحالتين، في الحالة الأولى ليس من حقهم، وفي الحالة الثانية إنه من حقهم. في الحالتين القانون يستند، لا يعني الشريعة الإسلامية لا تختلف مع الدستور ولا القانون في هذا الوضع. هل الشريعة بتقولهم يرجع لدينه؟ هناك عقدة أخرى. إيه هي بقى؟ عند قيام أحد المواطنين بإشهار إسلامه يكتفى فقط بأن الأزهر يوافق بشهادة صادرة من جهة الاختصاص وهي الأزهر، ولا يحتاج الأمر إلى صدور حكم من المحكمة. بينما عند عودة المسيح إلى دينه بعد إشهار إسلامه وطلبه بطاقة الرقم القومي بالديانة والاسم قبل الإشهار يرفض طلبه. يعني الراجل أسلم في الأزهر، خد ورقة كتبها له واحد وختمها إنه فلان بقى مسلم. طيب رجع في كلامه، ما ينفعش بقى شهادة البطريركية، ما ينفعش ختم البطريركية إذا كان هو أصلا مسيحي في الأصل. يعني المسألة أسهل، لا ما ينفعش، لابد أن يرفع قضية. والقضية في مصر كما نعلم في منطقتنا كلها معناها يعني حوريني بقى كيف زي ما بيقولوا، خد عندك زي ما احنا شايفين بعيننا اللي بيحصل. طيب بالبطريركية القبطية الأرثوذكسية بأنها شخص اعتباري ومرفق عام وشخص من أشخاص القانون العام، وكهنتها موظفون عموميون، ومن ثم فإن شهادة العودة الصادرة من البطريركية من المفروض أن تأخذ بها مصلحة الأحوال المدنية وتعتبرها شهادة رسمية صادرة من جهة اختصاص طالما تم التوقيع واعتمدت من مديرية الأمن إلى البطريركية بخاتم معتمد لديها، أما الواقع العملي فيقول غير ذلك. فإذا عايز ترجع لمسيحيتك لأنهم مش قادرين ينفذوا حد الردة، ارجع. طب يا جماعة اكتبوا لي بس في البطاقة ان انا مسيحي. لا، ممنوع. ممنوع ليه؟ ممنوع وخلاص، ارفع قضية. على العموم ثم اصبح الموضوع قانونا بقى. بعد كده دخلنا في انه اصبح قانون رغم انه ملوش نص في القانون. هنجد انه أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما بعدم الزام وزارة الداخلية باعطاء المسيحي الذي اعتنق الاسلام عن طواعية وارادة حرة كاملة افادة بتغيير ديانته، واعتبار ذلك منه خروج العام الدستور اللي بيقول ان حرية العقيدة مكفولة. مكفولة لمين؟ للمسلم بس. مكفولة للمسيحي ليتحول للاسلام، لكن حرية العقيدة ان يتحول المسلم الى المسيحية دي لا، هنا مش حرية. او يرجع المسيحي اللي اسلم الى مسيحيته، لا دي مش حرية، ده خروج على الدستور. ليه؟ باي مبدأ واي منطق؟ ايضا عيادة المحكمة قرار جهة الادارة وهي مصلحة الاحوال المدنية بعدم السماح للمرتدين مسيحي الاصل. شوفوا التعبير ماشي ازاي، وكأنهم يقولون لاي من الموجودين بالقاعة اقتلوه لانه مرتد. عدم السماح للمرتدين مسيحي الاصل معتنق الديانة الاسلامية اثبات تغيير ديانتهم بالبطاقة الشخصية. الكلام ده امتى؟ عندما يرجعون الى المسيحية يعني. هكذا يفكر القانون المصري، له قانون ولا هو شريعة، ولكنه شيء مائع، لكن في مصدره الاصلي انخاخ الشيوخ زي العوة مثلا، وزي ما نسمع الى الان عن وفاء قسطنطين وانها مسجونة وان عليها حراسة وفي سجن الدير، لنرى ماذا يحدث في المحاكم وماذا يحدث في الشارع المصري. مفروض ان انا كقاضي عندما اصدر حكم واجد شيخ زي البدري ولا العوة ولا غيره خارجين بمظاهرات وبيكذبوا في حكم قدر مني، المفروض ان اقاضيهم كقاضي او امر النيابة انها تتصرف معاهم وتصدر امر بالقبض على الرؤوس الكبيرة. وفاة قسطنطين، شوف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوة المقامة من الشيخ يوسف البدري الذي يطالب فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليم وفاء قسطنطين للكنيسة ومثولها للمحكمة أو أمام المحكمة يعني لتبيان ما هي دياناتها، وذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية. من حقك إنك أنت تفرض على المحكمة الدستور اللي المحكمة أصلا عارفاه. طيب رفع القضية البدري، قالت المحكمة في الحكم إن الدستور كفل مبدأ المساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر باعتباره من الأصول الثابتة المستقرة لكل بلد متحضر، وأنه ثم تفارق كبير بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارسة الشعائر في الانتقال من ديانة إلى أخرى. هنا نشوف كلمة التلاعب، الانتقال من ديانة إلى أخرى، ما الذي يثبت أن هذا تلاعب أو غير تلاعب أو جدية؟ ايه اللي يثبته؟ الكلمة دي واسعة شوية. ما الذي يثبت ان القاروز خرج من الاسلام تلاعبا بالاسلام؟ مين يقول الكلام ده؟ وكيف اذا كلام ليس له سند اقناعي يضع نقاطا فوق الحروف، عبارات عائمة مائعة. شوفوا المحكمة بتقول ايه. لكل دين من الديانات السماوية أحكامه الخاصة به، وحرية الدين مكفولة ابتداء وليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين. معناه ايه بقى الكلام ده يا اخوانا؟ ما معنى ان حرية الدين ليست مكفولة عند التلاعب بالاسلام والمسلمين؟ يعني ايه؟ طبعا ما فيش غير الخروج من الاسلام في الحالات دي. كيف عرفت المحكمة ان هناك تلاعب بالاسلام والمسلمين؟ فكما لم يكره المسلمون احدا على الدخول في ديانتهم، لا حاشا حاشا يا مسلمين، انتوا لا تكبرون احد ابدا. تخطفوا البنت وتغتصبوها جنسيا وتجوزوها وتكبروها على الاسلام وانتم لا تكبرون احدا، حاشاكم. فما لم يكره المسلمون احدا على الدخول في ديانتهم فهم لا يسمحون بالردة والخروج من هذا الدين. ده حكم المحكمة قاضي وقاعد بيفلسف تفاهات على مزاجه ويقول لك تلاعب بالدين تلاعب بالاسلام. الله، طب ما اللي ساب المسيحية وراح الإسلام ده ما هو تلاعب بالمسيحية بقى بالمقابل، يعني اشمعنى التلاعب بالإسلام؟ هو ما فيش يعني ما نعتبر بقى يعني المسألة تلاعب، ولا انتم حاسين الإسلام مسخرة وإن اللي بيسيبه يعني لأنه ملوش قيمة يعني الإسلام عنده؟ أما الثلاثة أسطر القادمة فهي قنبلة، قنبلة تبيح لأي إنسان عنده ضمير انه يرفع قضية على ذاك المدعو البدري وعلى العوة وعلى كل الكذابين اللي لسه بيثيروا الشغف في الشوارع المصرية ويقذفوا قناص البابا المعظم بما لا يليق الا في كتابهم واسلامهم، على اساس انه الكنيسة تسلم وفاء قسطنطين المسجونة الاسيرة في سجون الكنائس والأديرة. يقول القاضي نفسه: أما فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بتسليم إحدى المسيحيات للكنيسة بين قوسين وفاء قسطنطين، فإنه ثبت أن النائب العام أفاد ببيان صادر عنه أن السيدة المذكورة لم تشهر إسلامها بالمرة. شوفوا الكذب، شوفوا عواء الكلاب من أين يأتي ولأي سبب. النائب العام وهو مسلم ويعتبر أكبر رأس في النيابة المصرية يصدر بيان، ثم يأتي شيوخ تافهين ويثير الناس على التجمهر والمظاهرات والحرب والمطالبة بإطلاق سراح المسجونة، بينما الرجل يقول انها لم تشهر اسلامها بالمرة. من اين يأتي فكر المسلمين الشيوخ امثال البدري والعوة وهؤلاء العواؤون جميعا؟ من اين؟ من اين يأتي؟ لهم هدف، لهم هدف يتضح في مبدأ الإخوان المسلمين اللي أثاروه قبل انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت، لأنهم عندما تم انتخاب 88 واحد منهم في المجلس اللي قبله، المسلمين السذج اللي انتخبوهم اعتقدوا انهم حيتقدموا بمشاريع، يعني الاقتصاد يبقى كويس لأنه حيكون إسلامي، الأحوال تبقى كويسة والتعليم وغيره عشان هيبقى إسلامي. فلما وجدوهم مجموعة من تنبلة السلطان في مجلس الشعب عمالين يقبضوا ويحطوا في كرشهم ولم يقدموا ولا يؤخروا ولم يعترضوا حتى على الحكومة لأن لهم مصالح، فكانوا يعلمون بأنهم لن ينجحوا في انتخابات مجلس الشعب، فقالوا نعمل ايه؟ نعمل جبهة اسمها جبهة إثارة القلق. هذا ما يفعله الشيوخ امثال البدري والعوة، إثارة القلق في مصر وتحطيم هذه الدولة اعتبار انهم الهدف الموجود امامهم. عندما يزداد قضايا واحد يعني مشكلة تافهة ممكن أنا أعتقد إنه محضر يعملها، إن واحد مسيحي أسلم رجع عن الإسلام بقى مسيحي تاني عايز بطاقة يعملها، مفيش أكتر من كده ولا أبسط من كده، ومع ذلك تظل سنوات وسنوات وقضاء ومحامين وحقوق إنسان وكلام فارغ بهذا الطول. بالمقابل لماذا إذا تجرأ أحد المسلمين مثلا وتحدث زي الأساتذة اللي هتيجي أسميهم حالا، الدكتور نصر أبو زيد فورا عقدة المحكمة، فورا أصدرت المحكمة حكما بتفريقه عن زوجته باعتباره مرتدا، انتهت. اشمعنى القضية دي لم تأخذ في اعتقادي أكثر من 5 دقائق رغم أنها يجوز أخذت كذا جلسة، لكن الموضوع على بعضه ما ياخدش أكثر من 5 دقائق. اشمعنى في دية الحكم سريع جدا؟ لماذا؟ لأنه أخطأ في الذات الإلهية وفي القرآن. بينما من يخطئ في إله المسيحيين الحقيقي وفي قداسة البابا وفي الكنيسة وحتى يعني خارج الحدود، البابا بنديكت وغيره وغيره وغيره، كل هؤلاء لا يعتبروا مجرمين، لا، هؤلاء ينصرون الله ورسوله. اشمعنا في مسألة نصر أبو زيد فورا الحكم صدر؟ لماذا عندما حكم قاتل فرج فودة في أول جلسة أطلقوا سراحه باعتباره قتل مرتدا؟ اشمعنا الحكم بالارتداد سريع في ثانية بينما استخراج بطاقة هوية لشخص قد تأخذ سنوات؟ ولولا عناد المسيحيين وجرأتهم وبطولتهم كان الموضوع من أول جلسة مع السلامة يا ابني امشي من وشنا وانتهت على كده. أيضا أحد الرجال اسمه صلاح محسن اتكلم عن القرآن، بس اتكلم كلام صح، يعني حد لو سمحت يبقى ياخد باله من الإخوة اللي هم عليهم نقط حمراء ويشيلها إذا كان الإنسان معروف بالنسبة لنا، يعني لو سمحت تجد إنه صلاح محسن وصف القرآن ومحمد واجتهد يعني وصف القرآن الكريم في أحد مؤلفاته وهو عضو في اتحاد الكتاب، يعني رجل رسمي يعتبر من الكتاب الرسميين، سمى القرآن كتاب الجهل البدوي المقدس، ده رأيه. والرسول هو كاتب القرآن وطالب بإحلال الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الحياة والبعد عن ما يتعلق بالمعتقدات الدينية زي بول البعير والكلام ده، يقصد يعني لأنها خرافات وأساطير. اتهمته المحكمة بأنه زنديق، وقال أن الرسول على فكرة لا يستحق التكريم ولا التشريف الذي يناله، وأن الأذان هو أداء همجي لأداء طقوس جاهلة مظلمة. مين بقى اللي يحكم؟ أنا أعرف إنه يعني المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، هفترض إن هذا الرجل بريء يعني متهم واضح من كلامه، لكن عشان يجي وكيل النيابة يقول هو نموذج لمن مرضت قلوبهم وفسدت عقيدتهم وعميت بصائرهم وضلوا عن طريق الهدى، نموذج للعبث والضلال والفجور والإلحاد. اتهم الرجل هنا بأنه عقدته فاسدة وانه ضل عن طريق الهدى يعني ترك الاسلام، وانه ملحد في تهمة واحدة، ده وكيل النيابة ممثل الدولة، يعني اصدر عليه الحكم قبل ان يصدر الحكم، قبل ان يتم تداول القضية. طبعا معروف ان هو يعني ايه اللي حصل له بعد كده يعني. الأستاذ حيدر السوري اللي ألف كتاب وليمة لأعشاب البحر، ده راجل سوري، وزارة الثقافة المصرية طبعت الكتاب على اعتبار انه هو كتاب ثقافة، لكن طبعا نحن نعرف ما تم صدرة الكتاب، منع الكاتب من دخول مصر، صدور احكام بسجنه غيابيا والكلام ده كله، لان شيوخ الازهر افتوا بذلك، مع انه اتحدى ان يكون واحد فيهم علاء حامد عمل كتاب رائع في الحقيقة، مسافة في عقل رجل، وتحتها كده بين قوسين محاكمة الاله، واضح من العنوان طبعا المضمون. حكم بسبب هذه الرواية الملحدة، وقضت المحكمة بحبسه 8 سنوات، 8 سنوات، وفصل من عمله بمصلحة الضرائب، كلام كتير يعني. ورفض الرئيس مبارك إلغاء الحكم. وحسني مبارك بيقول ايه، مسكوف معرض الكتاب ساعتها، كلام ده سنة 92، وبيقولوا له يعني خفف الحكم على الراجل ده، ألف كتاب يعني، يعني كتاب يعني معناها مناقشة، يردوا عليه بكتاب ولا يعني يقعدوا معاه يجيبوه في ندوة. مبارك بيقول لا استطيع الغاء حكم قضائي صدر ضد شخص اهان الدين، متدين الراجل يعني. تقودنا الجولة في هذه الأمسية إلى العوة، هذا الشيطان، هذا الكذاب الذي يعوي في كل مكان وعلى كل قناة، ولا أحد من الأغبياء حتى يريد أن يوقفه، يتهم الأقباط بأنهم أصحاب عويل وصراخ، يستقون بالخارج مع اعترافهم بأن أزهى عطور الأقباط هو عطر مبارك، هذا العوى هاجم الأنبا بشوي لما قال أن المسلمين هم ضيوف في أرض مصر ليسوا أصحاب أرض، هاجموا ونعرف كل ما حصل وقامت الدنيا ولم تقعد على الأنبا بشوي بسبب هذا التصريح، ومع ذلك بيقول عصر مبارك هو أزهى العصور بموجب تصريحات الأنبا بشوي، يعني انت مع ولا ضد، ولا هي على حسب الموجة يعني على حسب الريح زي ما بيقول عبد الحليم حافظ يعني. وان الهدف من وراء كل ذلك العويل هو احداث فتنة تقودها القيادة الكنسية، ده اتهام علني، لابد ان يحاكم هذا الرجل، ده بيتهم القيادة الكنسية باثارة فتنة، وكأن التفجير اللي حصل يوم السيلفستر كان مثلا قامت به الكنيسة القبطية، نحن نريد فتنة طائفية يا كذاب. وبعدين يلطش، هناك صفقة بين الكنيسة والنظام الحاكم، الله انت مع النظام الحاكم ولا مع الكنيسة ولا ايه بالضبط يعني، هذا الكلام ايضا يعتبر نوع من السب العلني والادلاء بمعلومات غير دقيقة تثير الفتنة، فلماذا يا مبارك افندي سايبه، شيء عجيب يعني. يعني من يريد ان يعوي من المسلمين يتفضل يعوي، ونحن كأقباط نثير الفتنة الطائفية ونستقوي بالخارج. اروع شيء عجبني رعبه من المسيحية، رعبه رعب الاسلام من الحق، عندما يقول ان ذلك امر يفسد الدولة ويحولها الى دولة دينية. تخيلوا ان العوة خايف لحسن الاقباط اللي هو بيقول عليهم ما يجوش 1% من البلد، يحولوا مصر الى دولة دينية. شوفوا الرعب اللي مالي قلوب المسلمين قد ايه. نشكر الهنا الذي ينتصر لنا، ثم يهدد ويقول انه في حالة الاستمرار في هذا النهج بين الكنيسة والدولة سيكون مصير من ينفخ في النار هو كما قال الشاعر ان لم يطفئها عقلاء سيكون وقودها الجثث والهامات. انا تقديت الشعر ده انا مش شايف له ميزان خالص، انما هو كتبه يعني. وبعد ان قرأ يعني عرفنا منذ قليل ان النائب العام اصدر بيان بان وفاء قسطنطين لم تشهد اسلامها بالمرة، نجد هذا الرجل في هذه الايام يقول ان العلاقات بين المسلمين والاقباط تدهورت، وذلك يرجع الى عام 2003 الذي اسلمت فيه السيدة وفاء قسطنطين وقامت الدولة بتسليمها الى الكنيسة. يعني معنى ذلك انه النائب العام ما قالش، ولا انك اعمى يا عوة؟ ويكتب هذا الكلام ويعلن في القنوات وتقف الدولة مكتوفة الايدي امام هؤلاء الذين يتهمون الاقباط بإثارة الفتنة الطائفية. واكد العوة ان الاجهزة الامنية منين عندك مخابرات تعرف الدير الذي تحتجز فيه وفاء، وتعرف مسار يومها من الصباح الى المساء، مكذبا ما ادلى به فلان من المسيحيين من الكبار من ان وفاء قسطنطين مسيحية. يا دولة يحكمها الفساد، ما رأيكم في هذا الكلام؟ حكم محكمة ضد البدري. ويثبت ان النائب العام اصدر بيان بان وفاء قسطنطين لم تشهد اسلامها بالمرة، ومع ذلك يحقن هؤلاء الاغبياء الكبار زي العوة والبدري وغيره عقول تفاهات المسلمين الغنم الصغير بان وفاء قسطنطين لابد من استرجاعها، وكأنهم يسترجعون فلسطين من اليهود، وهو حلم من أحلام الطيش. ما الذي يحدث بمصر؟ ويقول العوة هناك محاولات امتدت 11 يوما لإقناع الكنيسة بأن وفاء أسلمت ولا يجب تسليمها للكنيسة، ولكن الكنيسة أقوى من كل الجبهات في مصر فاضطرت الى تسليم وفاء. نحن فعلا اقوى من كل المسلمين، اقوى من الهة الشيطان، مش من الدولة، نحن اقوى من الهة الشيطان. اقل طفل في مدارس الاحد هو اقوى من الهة الشيطان ورسولة الشيطان ايضا. واكد العوة ان تدهور العلاقة بين المسلمين والاقباط يتحمل مسؤوليتها الكنيسة والدولة اللذين تحالفا على حساب الشعب المصري والوحدة المصرية. أنت تريد وحدة مصرية يا فاسد، يا قرين الشيطان، وحدة مصرية، وحدة مصرية في بلد تقولون عنه لو جه واحد من ماليزيا ولا من اندونيسيا رئيس على مصر مسلم افضل من اي قبطي يجلس على كرسي الرئاسة. يا وضيع. وصل المصاف بينا في كشف الحساب في افكار شيوخ الاسلام الى انه القضية المثارة حاليا وهي تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية يحتمل ولا بلاش اقول يحتمل من حقر التحقيق. وضعت التحقيقات كل الاحتمالات وشملت التحقيقات جماعات اقباط المهجر بالولايات المتحدة واوروبا مع وجود أدلة لدى أجهزة الأمن المصرية على وجود اتصالات وتنسيق بين عدد من رموز أقباط المهجر والمخابرات الإسرائيلية. ورصدت أجهزة الأمن العديد من المقابلات واللقاءات التي تمت بين عناصر إسرائيلية ورموز أقباط المهجر. اذا بيرجعوا التفجير في اسكندرية انه احتمال يكون اقباط المهجر هم اللي نفذوه. وبعدين نشوف نقطة في الحقيقة لا يستحقوا. يعني انا لو شفت واحد شيخ منهم ذكرها قدامي لأصفعه على وجهه. في الحقيقة كثير من الشيوخ والمسلمين لأن هنشوف بعد شوية قاضي وماذا كتب مرتكبي تلك الجرائم ليسوا مجانين، ولكن أنا في الحقيقة أريد أن أقترح على البشرية إنها تعمل محمية طبيعية تضع فيها هؤلاء الشيوخ لأنهم أنواع من الحيوانات الغير معروفة في الحقيقة. يعني على جانب آخر نقرأ بقية التحليل. ذكرت وكالة رويترز على لسان مسؤول أمني مصري أن أجهزة الأمن المصرية ما زالت تعتقل 10 أشخاص مشتبه فيهم بصلتهم بالتفجير اللي هو حصل في اسكندرية. من أصل 17 كانت قد اعتقلتهم، وكان قد اعلن من قبل ان الاشخاص 17 الذين تم اعتقالهم جميعهم من الاقباط. ايه رأيكم في الكلام ده؟ اذا هناك نية لطبخ العملية دي. ده طبيخ اقباط المهجر احتمال، اقباط من جوه الكنيسة دي احتمال. وخد عندك طبعا القاعدة وتهديدات القاعدة والجماعات الاسلامية في مصر والاجتماعات وجماعات جديدة والكلام ده كله والموساد الاسرائيلي ما ننساش، ويمكن حسن نصر الله ليه لا الشيعي. يعني كل الاحتمالات موجودة. في الحقيقة انا عشان الوقت ما يسرقناش قوي انا هقفز قفزة، كنت هتكلم عن الردة هخليها للمحاضرة كاملة، لكن عايز نهاية عشان في ناس بتتأثر من الكلام اللي بنقوله تأثر سلبي وبيحزنه، فانا هقول حاجة على سبيل يعني النكتة لنا لكنها تكشف مدى عمق ذهاليز الغباء في عقول هؤلاء. هو رجل الحقيقة يعني شخصية قانونية، المستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقد والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية. هذا الجهبذ مسك الدفاتر والإحصائيات ونسي ان هو دارس قانون واعتبر نفسه من رجال الدولة الأوقاف على المركز الجهاز المركزي للمحاسبات على كل دولة، وطلع قنبلة لا يمكن أن يهدمها طفل مسلم حتى. بيقول إن قانون توحيد دور العبادة، بناء دور العبادة في مصر، هيكون مش في صالح الأقباط. وحط بيانات لا أدري من أين حصل عليها في الحقيقة، إنما المجانين يعني تتميز بيهم الديانة الإسلامية إلى أبعد الحدود. الإحصائيات الرسمية التي أتى بها حضرته الأسبوع اللي فات، احنا قلنا إن عدد الكنائس بحسب كتاب وصف مصر بالبيانات اللي عملته الوزارة المصرية مجلس الوزراء، قال انه في مصر 2029 كنيسة. هذا الرجل اوضح ان الاحصائيات الرسمية، طب اذا كان مجلس الوزراء طلع كتاب فيه البيان ده، هل ده رسمي ولا مش رسمي؟ تشير الاحصائيات الرسمية ان عدد الكنائس في مصر في الوقت الحالي 3126. اصدق مجلس الوزراء ولا صدق سعادتك يا سعادة المستشار حسين أبو عيسى؟ أصدقهم ولا صدقك؟ طيب إيه علاقة عدد الكنائس ببناء دور العبادة الموحد؟ وجاب بقى مساحات الأبير كلها والمزارع والكلام ده. هذا الغبي حسب الحسبة ازاي؟ معروف ان الكنيسة مبنى، يعني لو خدناها كمكان فهي مبنى، يكون طول الكنيسة قد ايه وعرضها قد ايه؟ اكبر كنيسة في العالم قد ايه؟ حد يعرف؟ ياريت بالحوش، ياريت حد يعرف يدي رقم لطول وعرض كنيسة. 100 متر مثلا طول في 50 عرض كمبنى، 150 في 100، كيلو في 2 كيلو مثلا. هذا الغبي حسب المساحات كالآتي. ما لا ما تحسبوش مهما حسبته، ازيك يا غض الزغن لوي؟ بيقول ايه؟ ليه بقى الكنيسة هتخسر؟ ليه هتخسر؟ أكبر الأديرة هو دير أبو مقار، تبلغ مساحته 2700 فدان. مساحة دير أبو مقار 2700 فدان. قد يكون ذلك ماشي، ده صح على فكرة، ده مش غلط، مش غلط يعني، اي ما يعادل 11,340,000 متر مربع تقريبا. حسب ايه هو هنا؟ حسب المزارع والاراضي الصحراوية اللي حوالين الدير اللي تتبع الدير. لكن هل بنصلي فيه؟ بنصلي في المزارع؟ ده حسب المساحة دي كلها يا جماعة، على انها من الكنيسة، من الدير، من مكان الصلاة، من دور العبادة، حسب ده كله انه دار عبادة. يتسع هذا الدير، شوفوا المخ، يتسع هذا الدير لنحو 11,340,000 مصلي كحد ادنى، و 23.9 مليون مصلي كحد اقصى. يعني احنا عايزين ديرين، دير ابو مقار ودير تاني زيه، وكل الشعب المصري يصلوا. اي فكر ده؟ اي فكر ده؟ جابوا منين هذا الفكر؟ يعني قالوا له يا بغل في دير اسمه دير ابو معقر في الصحراء، تعرف مساحه الدير ده كام؟ قال لهم كام؟ قالوا له مساحه الدير ده 2700 فدان. قال لهم يا نهارهم اسود وعايزين قانون بناء دور العباده الموحد ده، انا هخرب بيتهم. وطلع هذا الكلام على صفحات الجرايد. اي بني ادم بغيل من المسلمين، بغيل تصغير بغلي يعني، من المسلمين الصغيرين هيسمع الكلام ده او يقراه ماذا سيحمل من غل وحقد للنصارى كما يقولون. نشوف. اما تاني اكبر الأديرة فهو دير ابو فانا بالمنيا، تبلغ مساحته ده صغير شوية 600 فدان بس، وتكفي هذه المساحة 2.5 مليون مصلي. انا يا ابني ما غلطتش في دينك، انا بغلط في البغل. ازيك يا استاذ يوسف راس؟ اذا كان اقباط المهدر اذا قالوا الحق يعتبرون من الخونة والعملاء، فانا افتخر بهذه الخيانة والعمالة. شابي انا مش هتردك على فكرة، قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه حبيبي، نسيرك في يوم يا ابني تفهم. اما مساحة دير مريمينة، ده مريمينة بقت من اصحاب الاملاك، فتعادل تقريبا مساحة دير ابو فانا، يعني يدوبك 2,250,000 متر مربع، وتكفي ايضا 2.5 مليون مصلي. ويعني ذلك ان مساحة اكبر 3 أديرة في مصر تبلغ نحو كذا، اي ما يعادل كذا، تكفي مساحتها للملايين اللي احنا بنقولها دي. وهناك عشرات الأديرة المنتشرة، واما أديرة الراهبات لكن يعني مساحة المساجد يعني لا تكفي للمسلمين، المساكين والزوايا والشوارع اللي بيفرشوها بالسجاد والحص ما تكفيش. وجايين المسيحيين النصارى دولة عايزين يبنوا تاني ازاي؟ ده هم كلهم 1 مليون ولا 2 مليون ولا 5 مليون ولا 10 مليون مسيحي، يروح يصلوا في دير من اصغر الأديرة هيكفيهم، وعايزين دور عبادة موحدة. هل يعقل ايها البني ادم المستشار الاهبل الاهبل ان يكون في دير في مصر مساحته 600 فدان؟ 600 فدان يعني تعقلها ان في مبنى في مصر، مبنى في العالم في الكرة الارضية مساحته 600 فدان؟ تعقلها انت يعني ديت ازاي؟ يعني ازاي؟ هذه هي العقليات التي تفكر لشباب المسلمين اللي كان بيقول لي ما تغلطش، مثل هؤلاء البسطاء المساكين اللي آخر حياته هيفضر نفسه ويذهب ميتا كالكلب، لا شهيد ولا عباد. إذا كان يقرأ مثل هذا الكلام ويجد انه بالمقابل مساحة المسجد 500 متر في المتوسط في مصر، يعني 25 × 20 متر، ويجد بالمقابل دير من الأديرة مساحة 600 فدان، كيف سيفكر هذا المسلم البسيط الذي ينقاد كالماعز وراء الجزار؟ كيف سيفكر؟ انا في الحقيقه يعني لا ادري، كلما تحدثنا اجد ان الحديث ينساب الى ان يكون نصيحه للمسلمين للبسطة، لزي اللي بيكتب هنا من شويه دوت ويهاجمه. ما هو في الحقيقه كنيسه اسكندريه دي قد ايه مساحتها؟ قد زي يعني فوسط بيوت، يعني مساحتها قد ايه؟ 200 متر 500 متر 1000 متر، هتبانشي دي قطرة في بحر دير أبو فانا يا جماعة. اللي يخلينا نصلي في كنائس إذا كان عندنا أديور بتاخد 2.5 مليون وإحنا كلنا يعني محتاجين ديرين ثلاثة نصلي فيهم. في دير أبو معار بياخد 11 مليون قبط، يعني كله يروح يصلي كله عبال ما الكاهن يبخر آخر صف يكون مات. فنروح نصلي في الأماكن الواسعة دي، إيه اللي يزنقنا ونروح ونطالب بحقوق ملناش حق فيها؟ شيء عجيب، فكر غريب أن يفكر الشيوخ. هل أقول بيكذبوا؟ أقول بهذا الجهل والسطحية والغباء. إزاي يعني؟ يعني 3-4 أديورة في الصحراء يبقوا هم يشغلوا 3/4 مصر؟ مش فاهم في الحقيقة. أستاذ سريان كريستيان يعني أعتقد أن إحنا لحد كده نكتفي ونشوف الإخوة هيضيفوا إيه، لأن أعتقد أن يعني الحديث شجون كما يقولون. تفضل مايك معاك يا أستاذ سريان، وأشكر محبتكم وإنصاتكم الفترة دي. تفضل مايك.